بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا دائما طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيدنا سيد ولد آدم أجمعين وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله العلي العظيم أن يجملنا بأحاسن الأخلاق وأن يرزقنا صفات طلاب العلم المجدين وأن يجعل خطواتنا ونفقاتنا في ميزان حسناتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نذكر بالنية والإخلاص لله رب العالمين فالإخلاص هو روح الأعمال وقليل العمل مع الإخلاص يجدي. أما العمل بغير إخلاص وإن كثر فلا يغني، ومعنى الإخلاص أن نتوقع ونتابع أعمالنا لا نبتغي بها إلا الثواب من الله عز وجل ولا نبغي إلا رضوانه، وأن إلى ربك المنتهى. ومما ينبغي أن يحرص عليه طالب العلم بصفة عامة وطالب العلم الشرعي بصفة خاصة تقوى الله تعالى. والتقوى كلمة جامعة تتلخص في ألا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. وليعلم أن عليه رقيبا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. والعلم إن لم يتبع بالعمل كان وبالا على صاحبه، نعوذ بالله من الخذلان. اليوم متوكلين على الله تعالى نريد أن نأخذ جانبا من فقه الزكاة مع جانب من قواعد الفقه. و في فقه الزكاة نأخذ أرضية ومقدمة، ثم بعد ذلك نأخذ مسائل مقارنة للتدريب على كيفية بحث المقارنة بين مذاهب الفقهاء. والزكاة معناها في اللغة النماء، والزيادة، والبركة، وهذه المعاني اللغوية موجودة في الزكاة الشرعية، فهي في الحقيقة تنمي المال تنمية معنوية، وتزكي النفس إذ تطهرها من البخل ومن الشح، وتزكي المال بتطهيره من حقوق الفقراء والمستحقين. والله تعالى أصدق القائلين يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فهي طهارة للمال وطهارة للمزكي وطهارة للمجتمع التي تؤدى فيه الزكاة، تطهر هذا المجتمع من أمراض القلوب، من الغل والحقد والحسد، من أن تحقد الطبقات بعضها على بعض، فتتحقق بالزكاة جملة فوائد. وتعرف في الاصطلاح الفقهي عند بعض الفقهاء بأنها دفع جزء مخصوص من مال مخصوص لأصناف مخصوصين بشروط مخصوصة، دفع جزء مخصوص اللي هو القدر الواجب إخراجه، جزء مخصوص ربع العشر في زكاة النقود ذهبية أو فضية أو معدنية أو ورقية، ونصف العشر أو العشر في زكاة الزروع والثمار والأنصبة والمقادير المحددة في زكاة السوائل، دفع جزء مخصوص من مال مخصوص، لأن ليس كل مال تجب فيه الزكاة، وإنما تجب الزكاة في مال مخصوص الذي فرض الله فيه الزكاة، فليس على المرء زكاة في بيته ولا في مركبه ولا في متجره الذي هو محل التجارة ولا في أنعامه العاملة ولا في مركوبه من سيارة ونحوها. لذلك نقول من مال مخصوص وهو المال الذي وجبت فيه الزكاة لأصناف مخصوصين من الناس وهم الوارد ذكرهم في سورة التوبة في قول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. بشروط مخصوصة وهي الشروط التي يجب أن تتوفر التي نقسمها إلى شروط وجوب وشروط صحة وشروط تجب في المال وشروط تجب في مالك هذا المال. بشروط مخصوصة وحكم الزكاة شرعا تعرفون أنها فرض وثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة والإجماع والأدلة عندكم محفوظة. وحكمة مشروعيتها كما أشرنا ولكم أن تضيفوا إليها مما لديكم من كتب. وأما سبب وجودها فملك النصاب من أموال الزكاة فاضل عن حوائج الإنسان الأصلية. ملك نصاب من أموال الزكاة، نصاب يعني قدر محدود جعله الشرع حدا للغنى حدا للتمييز بين الغني والفقير تمييزا منضبطا. أقول ملك نصاب سبب وجوب الزكاة، ملك نصاب من أموال الزكاة يعني من الأموال التي تجب فيها الزكاة، فليس كل مال تجب فيه الزكاة، فقد يبلغ المال نصابا وأضعاف النصاب ولا تجب فيه زكاة. يبقى سبب الوجوب ملك نصاب من أموال الزكاة فاضل عن حوائج الإنسان الأصلية. وحوائج الإنسان الأصلية المأكل والمشرب والدواء والمسكن والزواج للشاب الذي تاقت نفسه للزواج. ملك نصاب من أموال الزكاة فاضل عن حوائج الإنسان الأصلية من مأكل ومشرب وملبس له ولمن تلزمه نفقته خاليا من الديون، لأن قضاء الديون من حوائج الإنسان الأصلية فمن ملك نصابا أو أكثر وعليه من الديون ما لا يبقى بعد سدادها من ماله نصاب فليس عليه زكاة فاضل عن حوائج الإنسان الأصلية خاليا من الديون، وأن يكون هذا النصاب ناميا ولو تقديرا، وأن يحول عليه الحول. هذه الأسطر الثلاثة جمعت بصفة مجملة شروط المال الذي تجب فيه الزكاة. أول شيء يقول ملك نصاب. إذن غير المالك لا تجب عليه زكاة. غير المالك إذا كان ينتفع بهذا المال أو كان عامل مضاربة، يعني صاحب المال دفع له المال مضاربة ليعمل فيه، فالعامل هذا غير مالك ليس مطالبا بدفع الزكاة إلا إذا أذن له المالك ووكله في ذلك. معنى هذا أن العامل إذا جاء في نهاية المضاربة وقال أنا أديت زكاة المال فلصاحب المال أن يضمنه، يقول له لم آذن لك، لم أوكلك، أنت تصرفت في غير ملكك بغير حق شرعي، فيضمنه، يعني يغرم هو لصاحب المال ما أداه من زكاة. يبقى ملك نصاب، لا بد من تمام النصاب لكي تجب. افرض ماله أقل من النصاب وهو يتصدق، هذه الصدقة تصح وتقبل ولا لا؟ يبقى هي صدقة غير واجبة، لا مانع، لكن الكلام في الوجوب. من أموال الزكاة فلا زكاة في عدة المرء التي يحتاج إليها، عنده سيارة ب100,000، 200,000، 300,000، أكثر أقل، يستعملها لا زكاة فيها. عنده مصنع وماكينات بملايين لا زكاة فيها، وإنما الزكاة فيما ينتجه أو في عروض تجارته وهكذا. فاضل عن حوائج الإنسان الأصلية، أما إن كان محتاجا إليها في حوائجه الأصلية المسكن والملبس والدواء ونحوه فلا تجب فيه الزكاة، ولا بد أن يكون خاليا من الديون. فلو واحد يملك نصاب 50,000 مثلا وعليه من الديون 30,000، يبقى الصافي 20,000، وال20,000 لا تكمل النصاب فلا تجب عليه الزكاة. ولا بد أن يكون هذا النصاب ناميا ولو تقديرا. ففيه النصاب نامي حقيقة بطبيعته كالسوائم من الإبل والبقر والغنم، فهي سوائم تأكل، سوائم دي بتشمل البقر ويلحق بها الجاموس والإبل والغنم سواء كانت من الضأن أو من المعي. إذا كانت ترعى في مراعي مباحة، ترعى في مراعي مباحة يعني لا تكلفه مؤنة المرعى، بيرعى في الجبل، بيرعى في الغابة ونحو ذلك. أما إذا كانت معلوفة يعني هي في حظيرة وهو يشتري لها الطعام والعلف، فهذه لا تسمى سائمة وإنما معلوفة، ولا تجب فيها زكاة السوائم وإنما تجب فيها زكاة أخرى هي زكاة عروض التجارة. واحد عنده مزرعة أغنام، مزرعة أبقار، مزرعة جمال، سواء بلغت حد زكاة السوائم أو لم تبلغ، ما دامت معلوفة فهي عروض تجارة، تزكى زكاة عروض التجارة من حيث النصاب ومن حيث القدر الواجب فيها. أما إن كانت سوائم فتزكى زكاة السوائم ولها نصاب مخصوص وقدر مخصوص يجب إخراجه. هذه السوائم نامية حقيقة، وهناك أموال نامية حكما تقديرا، وهي النقود من الذهب والفضة والمعادن وأوراق البنكنوت، هذه نامية تقديرا فتجب فيها الزكاة، وإن وضعها في خزائن بيته أو في خزائن البنوك، وسواء ربحت أو خسرت، زادت قيمتها أو نقصت قيمتها، ما دامت قد بلغت النصاب وحال عليها الحول يعني مر عليها سنة قمرية فقد وجبت فيها الزكاة. قال: والنصاب هو الحد الأدنى الذي اعتبره الشارع دليلا على الغنى، وربط وجوب الزكاة بوجوده، وهو يختلف بالنسبة لنوع الأموال التي تجب فيها الزكاة. وأموال الزكاة هي الذهب والفضة وعروض التجارة والسوائم. قال: ومعنى كون المال ناميا ولو تقديرا أنه ممكن تنمية هذا المال وزيادته باستغلاله، فعروض التجارة والسوائم نامية حقيقة، والأموال المودعة في الخزائن نامية تقديرا، لأنه كانت استطاعة صاحبها أن يستغلها وينميها، فإذا حبسها فمنع نمائها جاء من قبله هو فيتحمل زكاتها. أما المال الضمار، يعني المال الغائب أو المال المفقود أو المال الذي المقرض أو الدين عند مدين مفلس غير قادر على السداد أو جاحد له ومنكر له، فهذا المال لا تجب فيه الزكاة إلا إذا قبضه وحال عليه الحول كمال مفقود أو مال مغصوب وظل مغصوبا مدة طويلة سنين، فلا تجب زكاته في هذه السنين. وكذلك الأموال التي لا يعلم أتعود أو لا تعود، كأموال المصريين التي كانت في بعض الدول وظلت سنوات طويلة، لا تجب فيها الزكاة إلا إذا قبضوها وحال عليها الحول. هذه الأموال تسمى مال ضمار، ضمار يعني لا يدرى أترجع لصاحبها أو تضيع. ضمار بالضاد المكسورة، المال ضمار. الشافعي ربما تأتينا في مسائل المقارنة إن شاء الله. لا يملك، هو مملوك له لكنه لا يملك التصرف فيه، هو المال المغصوب. هل تزول ملكيته عن صاحبه؟ لا، هو مملوك لصاحبه لكنه غير قادر على التصرف فيه، غير قادر على تنميته، فلهذا أعفاه الشرع من الإلزام بالزكاة. فإذا عاد إليه عاد وجوب الزكاة بشرط أن يحول عليه الحول. بعد ذلك شروط الزكاة، وهي تنقسم إلى شروط وجوب وشروط صحة، أيضا نتحدث عنها بإجمال، وبعد ذلك نذكر عدد من المسائل التي اختلف الفقهاء فيها، وهي بالطبع في التفصيلات وليست في أصل الزكاة. قالوا شروط الوجوب منها شروط ترجع إلى الشخص ومنها شروط ترجع إلى المال، وهذه الشروط بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه. فنذكر الشروط الموجودة عندنا الآن وفي التوضيح والشرح المقارن سننتقي بعض هذه المسائل للمقارنة. في كتاب عثرت عليه صغير الحجم لكن يدرب، هو قديم مؤلفه يعني، لكن مطبوع طباعة حديثة، وهو يدرب على المقارنة، إذ يذكر المسألة هو يقارن، لا سيما يعني هو عقده وأخذ على نفسه أنه يقارن بالمذهب الحنفية ومذهب الشافعية بطريقة علمية فيها إنصاف، اسمه الغرة المنيفة. الغرة المنيفة طبعته مكتبة دار السلام وهو متوفى، سألت عنه وجدته متوفى. لا هو لعالم قديم اسمه ايه كده، اول اسمه الغزي، او الغزنوي. الغزنوي بالنون، الغزنوي. الكتاب ليس كبير الحجم وأيضا ثمنه ليس غالي، اللي ممكن تكلفه أشرف يقولكم الأسبوع القادم يكون عندكم، وإن ما كانش هيجيبه الأسبوع القادم يستطيع أي متطوع إن هو يجيبه، وما تنتظروش كتير متطوع يجيبه، يعني هذه حرية. الشروط التي ترجع إلى الشخص، أول شرط الإسلام، هل هذا الشرط متفق عليه ولا مختلف فيه؟ متفق عليه، متفق عليه. طب في مسألة كانت بتعرض في قسم الأصول، تعرض هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم غير مخاطبون؟ مخاطبون لكن غير مكلفون. هم قالوا فيها خلاف. طب هل يأتي في هذا الشرط خلاف بناء على خلافهم؟ لا. هو الحقيقة إنه هو مخاطب على قول من قال هو مخاطب، لكنه إذا أداها لا تصح منه، لأنها عبادة وشرط صحة العبادة الإسلام، فيبقى يجب عليه أن يدخل في الإسلام أولا ثم يؤدي الزكاة. أنا كاتب مذهب الحنفية، فهو ده الخلاف، هل اللي قال إنه مخاطب بفروع الشريعة بيقول أنه في الآخرة، يبقى المسألة دي لا يترتب عليها شيء في الدنيا، وما دام لا يترتب عليها شيء في الدنيا ما نشغلش نفسنا بيها. يبقى الإسلام من الشروط المتفق عليها. الشرط الثاني البلوغ، معنى ذلك الصبي لا تجب عليه زكاة، وهذا محل اتفاق أنه لا تجب عليه، يعني غير مكلف هو، الواصل مش يطلع من زكاته، ولكن الكلام هل تجب في ماله أم لا؟ تجب في ماله في سؤال لأجل أشوفكم عارفين ولا لا، وفي سؤال لإثارة الانتباه لكي تستمعوا، فأسئلت من النوع الثاني ما تجاوبوش. اللي عنده علم هو هيؤكده، واللي ما عندوش هيعرف الحكم. الصبي هل تجب عليه زكاة في ماله؟ مقتضى هذا الشرط الموجود عندنا البلوغ أن الصبي لا تجب عليه زكاة. مذهب الحنفية هكذا، لا تجب الزكاة لا على الصبي ولا في مال الصبي. وقال الجمهور تجب في ماله ويؤديها عنه وليه، ولكل مذهب أدلته سنعرض لها في مسائل المقارنة. الشرط الثالث العقل، فلا زكاة على المجنون، وهو كذلك عند الحنفية لا تجب عليه ولا تجب في ماله، وعند الجمهور تجب في ماله ويؤديها من ماله وليه والقيم عليه. يقول لأنها عبادة، فكما أن لأنها عبادة كالصلاة، فكما أن الصلاة لا تجب على الصبي أو المجنون فكذلك الزكاة. وهذا مذهب الحنفية، هذا يرجع الضمير هنا إلى شرطي العقل والبلوغ وليس إلى شرط الإسلام. يرجع إلى شرطي العقل والبلوغ. يبقى عندنا شروط الوجوب، شرط متفق عليه وهو الإسلام لا تجب على غير المسلم، وشرطين مختلف فيهم وهو شرط البلوغ وشرط العقل. هذه الشروط شروط يجب توفرها في مالك المال، في من تجب عليه الزكاة. كذلك يشترط الحرية. الشرط الخامس أن يكون غنيا. وذلك أي والغنى يكون بملك النصاب. الحرية المقصود بها ألا يكون رقيقا، ألا يكون رقيقا، لكن الحبس في زماننا لا ينافي الحرية بالمعنى الفقهي. الحرية يعني ألا يكون رقيقا، لأن الرقيق لا يملك، هو نفسه مال، فمن كان عنده عبيد يتجر فيها فعنده عروض التجارة. هذه هي الشروط، وهناك شروط ترجع إلى المال وهي التي ذكرناها، شروط النصاب، أن يبلغ المال نصابا وأن يحول عليه الحول القمري وأن يكون فائضا عن حوائده الأصلية وأن يكون خاليا من الديون. ومن الحوائج الأصلية ما يحتاج إليه طالب العلم لاستكمال علمه. وما يحتاج إليه الشاب والفتاة الذي يحتاج إلى الزواج. أما شروط الصحة فلها شرط واحد وهو النية. شرط صحة الزكاة النية، والنية محلها القلب، ولا يشترط أن يتلفظ بها عند أداء الزكاة، ولا أن يعلم المستحق للزكاة أنها من الزكاة، لا يشترط أن يعلم. فمن قصد مستحقا للزكاة فأعطاه في صورة هدية أو غيرها وهو ينوي بذلك الزكاة أجزأته. فالنية محلها القلب، ووقت النية عند أداء الزكاة أو عند عزل مقدار الزكاة وتمييزه عن ماله. هذه هي المقدمة لدراسة الزكاة، والذي عنده أسئلة في حدود هذه المعلومات مش عايزين نسبق الأحداث فليتفضل يعني في الدقائق المتبقية، وفي المحاضرة القادمة إن شاء الله نأخذ قواعد فقه، والأسبوع القادم إن شاء الله يكون معنا كتاب القواعد، كتاب الخفيف ده، والكتاب كتاب الفقه المقار اللي نبهنا على شرائه. طب شروط المال الخلو من الدين. نعم. شروط المال الخلو من الدين، إذا كان المشروعين مختلفين عن بعضهم في واحد معين، واحد مدين، واحد مدين وواحد رابط، يعني ده مشروع الشيء ده ولا؟ يسأل عن صاحب مال عنده مشروعين، مشروع رابح ومشروع كاسب أو خاسر. الزكاة كيف تجب؟ يعني هو المشروع الخاسر لو كان فيه، لو كان بلغ النصاب كم رأس ماله؟ مليون، وبعد سنة من العمل بقى رأس ماله نصف مليون، هو ده تجد فيه الزكاة ولا ما تجد فيه؟ تجد فيه الزكاة في النصف مليون كده، لأنه بلغ النصاب. يبقى القضية مش قضية كسبان، لا، القضية إنها قضية بلوغ النصاب، بلغ النصاب وحال عليه الحول ولا لا؟ عليه دين في المشروع منه. يبقى ده سؤال ثاني غير اللي جاتنا عنه. عنده مشروعين، مشروع خالص له ملكه ومشروع آخر عليه ديون، والديون اللي عليه تجعله لا يبلغ النصاب كده؟ تجعله لا يبلغ النصاب. الذمة المالية واحدة ولا مختلفة؟ واحدة. الذمة المالية واحدة، اللي مالك ده هو اللي مالك ده، حتى لو واحد من المشروعين ضاع هو مالك المشروع الآخر، فيبقى الديون بتصرح من رأس المال الذي تجب فيه الزكاة، رأس المال الذي تجب فيه الزكاة، فإن بقي خالصا له نصاب زكاة. لا انا ما ذكرتش ابدا في حياتي كلها، يعني انا بس ان الزكاه تجب على الربح. لا، كان وقت ما حضرتك قلت كذا فيؤخذ منه كذا مش الربح ده مش بيطلع منه زكاه لا الزكاه كذلك لا اقول على راس المال ولا اقول على الربح الاموال اللي تجب فيها الزكاه من هي ده التاثير اللي احنا بنقول ان الزراقه كتير بتاثير وانت تفرع بقى عدد كبير من المذاهب طب انا ما جاوبتش على السؤال راس المال في بعضه لا تجد فيه زكاه زي الاصول الثابته والماكينات المصنع وما الى ذلك كل هذا لا تجد فيه زكاه وده من راس المال ولا لا؟ احيانا ممكن يكون مال نفسه يعني راس المال يشتري بيه بضاعه وممكن يبيعها ويفضل معاه يشتري بيها تاني وكده علشان كده الصور المتعدده دي بنقول ان الزكاه بتجب في النقدين الذهب والفضه والاوراق الماليه والمعادن الماليه يعني سواء كانت النقود من اوراق او من معادن تجد فيها الزكاه تجد فيها الزكاه يبقى هنا سواء كان هو شايل راس مال جعله سيوله ماليه في ايده علشان يتحرك بيها او كانت بضائع عروض تجاره فكل ده بيجب فيه الايه كل ده بيجب فيه الزكاه حتى لو الطبائع دي احنا بنشتغل منها وكده اي واحد بيبيع سلعه لازم عنده سلع مرفوعه طب هو هيبيع ازاي؟ بس على المكتب لا يعني لو فرضنا واحد عنده سوبر ماركت عايز يزكي امواله هي دي كل امواله بنقول له تيجي في نهاية السنة القمرية تعمل جرب تقيم هذه البضاعة بسعرها الآن جملة بمعنى لو هتأتي بتاجر متخصص في البضاعة اللي عندك دي وتقول له شيل الآن ياخدها بكام؟ فبتتحسب كده خلاص ياخدها بكذا يبقى الكذا ده هو ده تجيب فيه الزكاة هتبدأ بقى تقول طب ما أنا معايا كمان نقود عندي في البنك قد كده وفي الخزنة قد كده وليا ديون على الناس معترفين بيها وهيسددوها قد كده كل ده يجمع لأن النسبة واحدة 2.5% طب عليا ديون أخصم ديوني والصافي يبقى هو ده الايه؟ هو ده كذب عليه، كده؟ صلى الله على حرك الناس وحركة لا تنفع مع الرجال هدى